Thank you. تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفس والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم يوم تجد كل نفس وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفس والله رؤوف بالعباد قل

I'm Thank you. قال رب اجعل لي آية فراقك أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا كثيرا وسبح بالعشي والإبكار مكرمة من الحق لسيدنا زكريا أعطاه الولد وسماه باسمه ورزق مريم دون واسطة رزق يأتيها من الرازق الأعظم وهو الله. ليس هذا أدبا مع مولانا الإمام الحسين. إن أدب الأمة ألا ترفع صوتها في حضرة سيدنا رسول الله والحبيب مع حفيده، الحبيب المصطفى مع حفيده. هكذا ايها الاخوة استمعنا الى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا قارئنا فضيلة الشيخ منصور جمعة منصور، وذلك في الليلة الختامية لمولد مولانا الامام الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه. ويحضرنا سيد الخلق محمد، الحبيب موجود الان في مسجد مولانا الامام الحسين، فصلوا جميعا على الحبيب. من هذا المنطلق نستمع الى هذه الكلمة الطيبة يقدمها فضيلة الداعية الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد احمد الجعيدي شيخ مسجد مولانا الامام الحسين، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم ولا بلاش؟ المسجد له آداب، المسجد له آداب عشان نطلع بأجر وثواب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واتبع طريقهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمل إليكم عدة بشريات. الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. عدة بشريات أتت على لسان الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.